صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الخلود. توجه الله تعالى بتاج الجمال وألبسه رداء الكمال وخصه بأشرف الخصال وقال فيه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما قال لأحد أف قط ولا حقد على إنسان. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه ويحترم حق جاره ويغيت اللهفان. ما جرب عليه أصحابه قط كذبا ولا زورا ولا قلة أئتمان. وما عرفوا عنه أنه غضب لشيء إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الواحد الديان. فإن سألت عن قلبه كان رحيما، وإن سألت عن صدره كان سليما، وإن سألت عن خلقه كان عظيما، وإن سألت عن كفه فكم أغنى بها عديما، وإن سألت عن قدمه فكم تقدم بها للطاعات تقديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله